Comincia a fare il modo. Se non ti arrivo in primo al sale, tu non ci vuoi, tu non ci vuoi, tu non ci أم أيما رجل ظلم أمور المسلمين شيئا ومات وهو غاشر لرعيته حرم الله عليه الجنة، شو المشكلة اللي بدها؟ المشكلة في البدايات الله يحرم عليه الجنة في الوحدة الأولى حرم الله عليه الجنة. يعني حرم الله عليه الجنة في البداية في الأولى. يعني في السنة الأولى ولا واحد ولا ثانية ولا ثالثة. دي مجالها. فأنتم أيضا الدراسيين فأيضا فأنتم فصلها والفصل هو ممنوع الولد الغاشي تبع عليكم لتكون الفصل الأول بس الفصل الثاني والثالث فإن كلها يسموه ابتدائي واقعي ابتدائي حقيقي وأحيانا تكوين وما نرسل بالآيات إلا تكوين إلا تكوين تأثير وتربية بعد ما نعمل صلاح حتى نتوقع الله وفي إرسال الرسل وفي إرسال الرسل جميع قدم رسول تعول من الرسالة ويستفارق العبد بين الله تعالى وبين ذوي الأنبال من خليقته ليتيح بها إلى لهم فيما قصرت عنه عقولهم من مصالح الدنيا والآخرة وقد عرفنا معنى الرسول والنبي في صدر الكتاب حكمة أي مصلحة وعاقبة حميدة يعني الإرسال الرسل حكمة حكيمة وفي هذا إشارة إلى أن الإرسال واجب لا بمعنى الوجود على الله تعالى بل بمعنى أن قضية الحكمة تقتضي لما فيه من الحكم والمصالح وليس بممتنع كما تعمل السنة النية والمراهية ولا بممكن تؤدي يعني قالوا يمتنع إرسال الرسل ثم رجال الدين يعني علمهم شوية كلهم متنفذين ما يشوف الرسل يتعرف يشوفهم تأكيد منهم ولا بممكن أن يكتوي طرفاه كما ذهب إليه بعض المتكلمين ثم أشار إلى وقوع الإرسال وفائدته وثبوته وتعيين بعض من ثبت إرساله فقال وقد أرسل الله رسلا من البشر إلى البشر مبشرين لأهل الإيمان والطاعة بالجنة والثواب ومنذرين

هو نشوف كده ما تكبر من عشانية غير تكبر من الإسلام قبل التحليل تعلم تعمل الكبائر الشيخ يقول عند الجمهور كذلك يعني مثل الكفر لكن الخلاف في أن امتناعه بالدليل سمع والعقل يعني هم مجمعين على قضية الجمهور لا يتعمدون الكبائر لا قبل ولا بعد الجمهور وأما الصغائر فتجوز عمدا عند الجمهور خلافا للكبائي وأتباعه. يعني نفترض انك انت رأيت صائلا يقتلني يقتل الآس يقتل أهل قواته في الشارع بالقتل تجيب المطرق والحرب تدفع صائل ولا تجتهد في جمعية فهو اجتهد انه زوجته لك على تاجره مره بسيطه يحرم على الصائل والله ظلت سيدنا أسرة ثقيلة تقضى عليها. مثلا لو سئلنا في العبارات التي استعمل الله سبحانه وتعالى يعني بأن أو كلف البقرة لك يعني البقرة لك على ماذا أو تعطى مو مشكلة يعني ما نتوقف الأدام يعطي ما نتوقف الأدام يعطي لكن ما أصاره تحمدا وكذا كأما مع نساء مثل أرسل التأثير أو من هذا الأشياء أو ليس من الأفضل كما فعل قدوس ليس أفضل يعني هذه شعرة من تفسير القرآن الكريم لما تفرق تجد أنه مبرر وسع ما لا يعطي معه كيف نفهم هم يعني يقولون الآيات كلها يخرجوها يعني بحجاج مع كل ذلك وحتى سيدنا ريس سيدنا سبورة وجدت فيه وقلت ليس عن نفسه وبعدين كان مكتبه وعلم بديها ولا أرعى ومعنى والله أهلا بكم بالنسبة اعتبار تعمد الصغائر جائز عند الجمهور اي منهم جمهور على يعني هم الاشاعره والمعتزله الاشاعره والمعتزله بس ما منطقيه يعني لو تعرفون مثلا الصغيره شنو الصغيره وتخيلوها ما ممكن تعمل لك الصغيره يعني كل مجلس حاله حاله او لا الاشاعره حاله ما بيبقى للعين الصغيره واحنا نضع احترام للانبياء نستبعد كل ما فيه شائن او شائب عليهم لا مشكلة أن يتهم الأنبياء في دينهم جميع النصوص الواردة في الكتاب السنة قابلة للتأويل جملة الأنبياء لكن الله جل جلاله يعني جعل بعض الأنبياء تحرمهم بعض الأشياء حتى يظان او يبين الفرق بينهم وبين محمد عليه الصلاه والسلام ولا شرط على افضل ثلاثة كثير ما في الوجوه شباب يعني حتى الشباب ما تقول علينا ما يحصل على مشكلة هذا مشكلة هذا من النبي يكون عصمة يعني لو او مشجع اكبر لأنه مصدر آخر يقولون يعني من كتب التفسير إلا لما هي اختراع ولا سهل نقول تفهموها يعني الكلام عن حالي هي سعيدة تصل إلى الجماعة لكن مش هي سبب وعن مصطفى يقول تجوز عند الجمهور في الأمين في الدائري والدائري وتجوز سهوا بالاتفاق الا ما يدل على الخفه كالكلمه نقبه والتفصيل بحبه لكن المحققين اشترطوا ان ينبه عليه فيلزم عنه ان ينبه عليه فيلزم عنه هذا كله بعد الوحي واما قبل الوحي فلا دليل على امتناع الامور الكبيره إذا لا دليل نشير على الفقرة وعلى أية فقرة لكن هل هو قبل النبوة وبعدها معصومة بس بعد النبوة هذا خلاف قوي أما لا دليل للنبي بعد نبوته لا دليل على أشرفه قبل واحد وبعد لا مسلسل يعني مع احترام الكفار جامعين فتكون مصلحة الفئة والحق منه ما يوجب النصرة تعرش أمهات والجدور والصغائر الدالة على الجدة ومنع الشيعة صدور الصغيرة ومنع الشيعة صدور الصغيرة والكبيرة قبل الوحي وبعده. ولكنهم جوزوا إقرار الكفر تقية جوزوا القراءة عن إلا أكتبت من دفعة ما رحمه رحمه الله يعني مو بس الشيعة كل علماء جاوزوا إذا أخذت من شعب الشكرة ما أجابت إذا عمال يبكي لنا جوزوا بسرعة الكفر إذا أخذت القراءة العادة فهم عارفة حيث القراءة مو ما شعب جده هو طلب من العصمة حتى لا يقنع الشيعة نعم عليك السلام على أهلا وسهلا أدري عرفتك أما تكلمني وإذا تقرر هذا فما نقل عن الأنبياء مما يشعر بكذب أو معصية فما كان منقولا بطريق الأحاديث مردود وما كان بطريق التواتر فمصروف عن ظاهره إن أمكن وإلا فمحمول على ترك الأولى أو كونه قد الأسر وتفصيل ذلك في الكتب المبسوطة. ولا شك أن خيرية الأمة بحسب كماله كمال جدين فذلك تابع لكمال نبيهم الذي يتبعونه والاستدلال بقوله عليه السلام أن سيد ولد آدم ولا ضعيف لأنه لا يدل على كونه أفضل من آدم بل من أولاده ولد آدم هو آدم طيب ولد آدم الله يقول أنه لا يدل على كونه أفضل من آدم بل من أولاده. والملائكة عباد الله تعالى العاملون بأمره على ما دل عليه قوله تعالى لا يستجيبونه بالقول وهم بأمره يعملون. لا يستكبرون عن عبادته ولا يستبشر ولا يستحسرون. لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة إذ لم يجد بذلك نقل ولا دل عليه عقل. ومن زعم عبدة الأصنام أنه دل الله تعالى محال باطل وإفراط في شأنه. كما أن قول اليهود إن الواحد منهم قد يرتكب الكفر ويعاقبه الله بالنفس تفريط وتقصير في حاله. فإن قيل أليس قد كفر إبليس وكان من الملائكة بدليل صحة استثنائه منهم؟ قلنا لا، بل كان من الجن ففسق عن أمر ربه. لكنه لما كان في صفة الملائكة في باب العبادة ورفع الدرجة وكان جنيا واحدا مأمورا بالعبادة فيما بينهم صح استثناؤه منهم تقريبا. وأما هاروت وماروت فالأصح أنهما ملكان لم يصدر عنهما كفر ولا كبيرة. وتعذيبهما إنما هو على وجه معاتبة كما يعاتب الأنبياء على الجنة والنهر. أكثر معاتبة على التعليم الناس والله جل هو علم الناس طيب عاشر ونص وقلت لك انه ما في دور ترى انا ريت الصبح يصير كان يدور شوي يدور شوي وكان يعظان الناس ويعلمان السحر ويقولان انما نحن فتنه فلا تكفر ولا كفر في تعليم السحر بل في اعتقاده والعمل بالفروع. دون مكلفين بالتدبير شيء انت شفت ان حتى ما يكون في العدد يعني شو انت تحاول انت عالم عن المسلمين انت من مراتب الاحكام وهم بأمر يعلمون نحن الامر عليه عالم هذا الساعه خير ولا شر شو سمعت الاحكام خير ولا شر كان عن بشر عن انس والجن معقوله لكن عن رايه الله شوف نحو المعاتبات اللي تصدر في حق الانبياء مثلا قصدي شو كيف تؤول شيء زي في حق النبي صلى الله عليه وسلم في سوره عبد الملك كيف تؤول شيء؟ ايش قصدي يعني حرج وتولى نعم جعلنا المالك على هذا العالم نعم عليك وفي بعض المفسرين يقولون شيء طويل ما تقدر انت بعيد عن القران انت راح عند الله بما انك مع ان تقوى الله وانت بما انك لم اي حد غالب بالنسبه للعقل قدم العرض ليش حتى يحمل حتى العتاب ما عنده عتاب بس هذا يدور حتى هذا الحكي من الح عليه هذا العالم شو بدي كيف تعلمون في أصحاب القرآن وهذا كل شيء الله معلم معلم بالصبع لكن لكن النبي زعل عليه ولو باقي زعل عليه مو رب الأسئلة يقول له ترى هذا فقير ولد الكبير ما يموت مسلمين شو الجنة ليش نعرف بالنبي ما هو والله لا تنجح عيش هذا عكس المقابل اللي خلابك على هذا الجنة خلاه يدعم تعالى الجمعة الجنة كأنه ذاك روش هذا والجمعة والحكر قضية زيادة الخلق من المحطة فذاك زحل النبي ليه ذاك اللي ما يعني غالب قطع السكاكين ايه مو النبي انا الواقع أما تجي على عين الإخلاص تقول أنت غلطان وذاك مصير بالأسف ما قلت فيه هو الله قال له بلغ عقلك الاخره ابدا مش شغل قال بلغ عقلك الاخره لا انا بدا وقت ياخذ طرف الفعل يعني ما تكلم تتفاعل ما تكلم اذا صحابه مؤدبين هو ما كان وزي ما نقول مكتوب راسا مفروض راسا بدون سؤال بعد استدلال طيب راسه مسلم تروح الجنه مو مشكله يعني ولذلك لا تفجر كل مشاري في الذي خاف فالنبي يظن انه يقول انا في المعاتب الذي يرى حتى يهديش ولا المفروض يموت كافر او يقتل شيء حاول على صلاه الجديد على اخوانا حقيقه الامر بعد اخوانا ياخذ اي زعيم من زعماء الدنيا مو زد الزعيم احسن زعيم وين غرب الذي وين؟ ليجوز على ربط الذي وزح لك الخشعة تعال تنزع الفودة تفضل على ربط شيخ خد وزرعك عيدي وخد وزرعك وزرعك عن المعروف والعنجات الزيادة وين ورعك وين؟ حتى وصلها بالعكس المدري أول ذلك الجرابي ما يلطف حتى المدري حتى يطلع من المسؤولين لأن لو باقي النبي زعلان عليه يموت مسلم شلون؟ ها؟ فانطاع على رب العزة لأنه أعمى ما يشوف احنا نقول عايش ما كان يتجرب ويحكي لما يتجرب حرام عليك حرام انت اول كنت بتطاع من جهاز اول عارف النبي هو غلط ليش غلط؟ هو غلط ما في شيء رجال مش اللي يقطع في القران قاعد يقرون الاسلام وهذا جالس هو وين الغلط غير غير اقوى يعني لما تقول عاتب النبي ربنا عاتب اللي معاتب على شنو؟ بس ممكن درس لنا احنا ان نحترم المسلم اكثر من غيره ممكن اما في ذات النبي هو بيشتغل كما امر الله خطر شو يعني؟ قلت لك هذا هو الزاد النبي رحيم عليه الصلاة والسلام الله يقتل أصحاب الصحيحين ما يقتلون لا عندي هذا مفروض كان أحد الصحابة الجاهلين من النبي عليه الصلاة والسلام أو حاضرين من يقول يقول يا رب تسكت بأصحاب الصحيحين رجع مشغول أسلح لي لا إحنا النبي غلط وغلط ما شافه غلط ما عرف عليه يعني كيف تقاتل وما القرآن صحيح لما كان على صورة صحيح وحدث صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح إذا رجل قلت لي ما نفتح معي أنا كنت أدرس بالأوقاف وكثير عام بالأوقاف من عجلة جاء بابا للمسلم جاء العصر ثاني أنا أشرح المحضر لو ده يكون درس يعني وقال له محمد رضي الله عنه شاء الفلسطين اتبع مولانا الشيخ محمد رضي الله عنه لحق شوي على الشيخ قال الله رضي الله عنه اسرع هم حافظوا قال لي قوة بعدين قال له بعد عبد الله خلاص الشيخ هذا وجه عارف على ما قاله يعني مو نجح فكيف النبي لا تعرف تعرف النبي مو سهل ولذلك نزل حتى لو نزل الباب القرآن في تقول لا تكتبه لا تفحون عليه لا تجعلوا دعاء رسول بينكم في الدعاء لا علموا ربنا لا ترفعوا صوتكم فوق صوتكم شوية شوية بس هي مذكرة قصر وكانوا مسلمين جدا وعدهم فهذا شو بيعمل العمل أن النبي رعيت عن ذلك عن كيف أنا أسأل عن الدين وزارة الطفارة يعني مثل يبقى خواب وعنده وغير ذلك النبي كان قال لهم شكرا دوك سكارا يبنى ضيبا أي تسمعك يا الله عليك رحمة الله أنا أسأل القرآن مو قلت لهم عن النبي ولا جاء أو جاء واحد أعمى لحالنا بزاها يبكي عليه ولعاتبه الله عدو جميع لأنه بشأ الله ذكر على ويذكر ويذكر ويذكر ويذكر ويذكر على ربا لا ذكر الله يذكر لا حكرا ولا ما قالوا انت ليش ندع دولة الجماعة وتسكن عنها ما قالوا قالوا احتمال وجاء يتحنى حتى يصير خوش هذا يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا يعني ما حاجة أنه اجتماعية رسول الله ما هو قابل المسلمين كلهم أبضيك حقيقة اجتماعية لا تحدي سألت أبو مغشور جاء كنت تستمع عشني عضو وخيار ما أخبره بشوي كنت أفتهم لك خبرك بس قول النبي صلى الله عليه وسلم انا بالذي عزم يمين ربي تهيئة لقلبي لا هو طبيعي ولا ما كبر جاري سر لي جفر مبكر بنفسه حياته وحش دعوة وشكله هو مبكر بنفسه يعني من خلال نفسه من جاء القرآن الكريم شعب نفسه حياته جاوزه فبدأ يجوزه النبي هدي به فهو مشكلة هي وقت عادة شو بعد عادة حبيبي جاء عادة شيخ يكتب في هذا الباب شيخ حادث التأذير النخل فشو رأيكم بيه تأذير النخل يا شيخ فلنظر النبي أراد أن كله من عالم الأسفار العادية إلى عالم الأسفار غير العادية يقرهم من عالم الأسرار العادية إلى عالم الكلام آخر واجبات ما يقرهم تصل منهم ما يقرهم كده بعد الدوم مسلمين وتصل منهم بعد الرحمة لذلك اللي ما تدرك التقوم طلع لخبهم شنو شيء مشتر واللي توكل على الله أول ما بعد الصلاة يقول فارتنينا ذلك العام بغراء لم تكن معنا به أمن وأنتم فوين الغرفة ليش هو النبي اللي عشان أمته على التقوى والورع والتوكل على الله خالص قطع عجي عدمه إلى قطع الله فلما هم لحقوا جمعا ويا رسول الله أقول عزيز أجل أنت معنا عندي الموت الله أو شكته الدنيا مو بعد الدنيا إذا أنت متفشكين مثل الناس ورد لا عبد عبد ليش قلنا النبي هو شو النبي شو شو ما شو ولا تعبت الناس لعبادة الله تعالى التوحيد الكامل والإخلاص له وحسن التوكل عليه وهذا شو منا بس ما أكثر عبده ما بعد ما أكثر كيفين فما تقدر تعاتب النبي بشيء، ما سوى الغلط حتى يتعاتب، ولا كل سوى الغلط. القضية عادية يعني. وبعدين أسرى بيت الله ما قال يعني ما كان من الناس حتى يقول الله بيت الحق لك والله خلى كما هو. خلى كما هو إذا ما غلط ولا شيء. أجل هذه الشكور فرح لا لا هو إشكال أحسنطاع تشبيه عادي ما هي مشكلة إن شاء الله لكن هو ذا القرآن الكريم أبقى حكم قرآنه حكم الأسر ما لغا مقابل إذا خطأ أو ذاتهم على غلطه ما لغا كل ما هو لك النبي عليه الصلاة والسلام أيضا هاي مسألة اللي حفظت الثانية قالوا زوج البعض بدأوا قالوا ما لاحظوا كده آخرون قالوا نقتلهم وكذا بس نحن لحظ اللي قالوا نقتلهم لحظ واللي ناخذ الفداء لحظ فالنبي أخذ منهم الفداء فقط لحظ قال لو زاد انه زاد على العذاب ما جاء الا عمر ليش؟ لان لحظ الحظ هذا حظ والله بعد بس هم شافوا شيء يستشيروا من الله يقول الله رسوله أعلم أن كان عمر بس الله رسوله أعلم حتى أقول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وإتبان المعاني يوم القيامة إن شاء الله عليه الصلاة والسلام سأخذ من القرآن من الله هو شيء لا تحمل أسلم الخاص نحن نسأل هذه الأسئلة كثير يعني حتى نعرف كيف نرد على هذه الشبهة يعني مش نقول عنها لا لا ولذلك قدم الله عنك قدم العفو عن كل شيء لما يتبعون يعني شو خلاص كيف نرد ولما جاوب النبي خلاص كانت القضية مشكلة لا عارف أنه لا عندنا بس حتى يبين القرآن الكريم أنه مهما كان الإنسان عظيم لعظمة النبي صلى الله عليه وسلم يمكن يوم الله أن يسأل يعني سؤال لا يخف من مرتبته ولا عمل يعني فقرأته وفيها فقال له يعني عفى الله عنك يا حبيبي لماذا أنت ليه؟ قال له كذا كذا بشرفه على الله السؤال تقليدي يعني. كل ما قيل عن النبي عبث واسرى بدر واسرى كل ما قيل عنه وما تعبير المكر فيمكن النبي هو النبي اما دور الرجل او استعبوها واحد يعني احنا استعجل بطول الشيخ كرتاز عن انت ما تشتري انت كامل ما نجي نظر هذا الكلام بل هو مقتنع به يعني ضغطه على راحته واحنا مقتنع في الطوائف بعدين هذا الكلام اللي اتكلم مو كل واحد يتكلم حقيقه بالتفاصيل وقد نزل عقابه رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير عليكم وعلى اثار على مراحل رسول الله يفيدون عقاب بس بعد الشيخ الكويتي شوية أو ديانة شوية أصبح معمل شوية مجوز لكن إيه بيفهم إنه من إيش مع الأولياء الأكابة يفهم إنه مش حقيقة أنا أصبح زي بعد شوية هذا كان يراسيهم بالأسلوب يمشي معهم بالأسلوب حتى يغلب عليهم تدينهم ولذلك القرآن قال تلك حجتنا أعطيتها لله فهذا إرهاب من الله تعالى حتى يغلب عليهم دينهم بأنه غلط

اشارته الى اختلاف اقوال السلف، وقيل الى الجنه، وقيل الى العرش، وقيل الى فوق العرش، وقيل الى طرف العالم. فالاسراء وهو من المسجد الحرام الى بيت المقدس قطعي ثبت بالكتاب، والمعراج من الارض الى السماء مشهور، ومن السماء الى الجنه او العرش او غير ذلك احاد. ثم الصحيح انه عليه السلام انما راى ربه بفؤاده لا يعنيه. وهذه من عين الشيخ يعني على الراس لا قد على النبي على كذا الدكتور على الراس. إذا الشيخ النصوص اللي تأتي في بعض الأحاديث التي تؤمن في بعض الأحيان التجسيم أو التشبيه يعني هذه تؤول. مع الأدلة القطعية وكرامات الأولياء حق، والولي هو العارف بالله تعالى وبذاته بحسب ما يمكن، المواظب على الطاعات المجتنب عن المعاصي، المواظب على الطاعات المجتنب عن المعاصي، المعرض عن الانهماك، المعرض عن الانهماك في اللذات والشهوات. وكرامته ظهور امر خالق بالعاده من قبل غير مقارن لدعوى النبوه، فما لا يكون مقرونا بالايمان والعمل الصالح يكون استدراجا، وما يكون مقرونا بدعوى النبوه يكون معجزه. والدليل على حقيقه الكرامه ما تواتر عن كثير من الصحابه ومن بعدهم بحيث لا يمكن انكاره، خصوصا الامر المشترك وان كانت التفاصيل احادا. وايضا الكتاب ناطق بظهورها من مريم ومن صاحب سليمان عليه السلام، وبعد ثبوت الوقوع لا حاجه الى ابراز الى اثبات الجواز. ثم اورد كلاما يشير الى تفسير الكرامه والى تفصيل بعض جزئياتها المستبعده جدا، فقال: فتظهر الكرامه على طريق نقض العاده للولي لقطع المسافه البعيده في مده قليله، كإتيان صاحب سليمان عليه السلام ومراقبه بن بطيا على الاشهر بعرش بلقيس قبل ارتداد الطرف مع بعد المسافه. وظهور الطعام والشراب واللباس عند حاجة إليهما كما في حق مريم، فإنه تعالى قال: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. والمشي على الماء كما نقل عن كثير من الأولياء، وفي الهواء كما نقل عن جعفر بن أبي طالب ولقمان الثقفي وغيرهما. مقدور من جملة المقدورات، يعني الله تعالى عليها.

احنا ألف وخمسين سنة نعيش في التاريخ بس تبقى معنا أولا المسألة محمد أبو زهرة يقول كل يوم تقرأ التاريخ بخلاف الخلاف إلا نحن نقرأ التاريخ لنجتمع الخلاف لما زال عدد الراحة ذكر راحة الدمة والعمة ما يبقى أنت حتى غير بس الهجوم في الأول نعم. إذا عملنا من جاي جدا تقليل في التحقيقات نعم؟ صح؟ جاي تقليل في العقيدة أنا فقط في الأصول أو في الفروع مثلا ما أنا جاي يعني مسائل إن الشك يعني يمكن هو يعني يفكر أن هو يوافق على معتزلة في نقطة في نقطة مثلا فهل لا أن يقلل الأشاعرة والمعتزلة المتكلمين في هذا المكان؟ والأول وإن كان إيمان المقدس ليس بشيء الثاني أنه نشبه هو يقرأ ويركع حتى يصل إلى الحقيقة تأكيد التقليد ما منطقي يعني لأن التقليد قول الغير بلا حجة ورب العزة لكن عندنا الضابط العقيدة أن نحن نعتقد لا نقلد لذلك قسم العلماء ردوا إلى المقلدين قالوا لا يقل إيمان التقليد غير مقبول يجب أن أنت تنظر الأدلة الطبيعية والفطرية والعقلية والإنسانية مع أدلة العلماء وتطلع أنت بنتيجة واضح هذا العقيدة مش كده بعدين عقيدة لا تجاه صفات الكلمة والنبي محمد لغة صحيح القرآن هي العقيدة فجاءت أنت بالله وكتابه الرسول جميل والقضاء والقدر يوم الآخر يعني تقدر تعمل العقيدة إذا نعتبر بهذه الأساسيات عامي أن نعتبر عقيدة أي عقيدة شنو آمن الرسول الماضي عليه والمنفر على الله ولا يكفي نفس الأشياء الستة اللي يقرأ في الآية الكريمة هذا اللي احنا مطالبين به أما التفصيل أقول لك أنا مطالب الإنسان يعني صفة عين الموصول وكل صفة عرق وكل غير الموصول هذه تبقى عرق هذا الإعلام الكريمة عشان ما يقولون لا بأس للطلع عليه لكن تكوين عقيدة صعبة يعني شو تستشرف على الغيب حتى تعتقد فهو مو سهل يعني تدامون رمضان مو شيء تدامون رمضان مو عليك ما يقدرون صحيح بس عارف يا رمضان بعد رمضان الله.